مكانا للراحة والاستقرار والأمن، لا للعذاب والشقاء والخوف. وفي هذا مزيد من التهديد والتحذير لأمثال هؤلاء، لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين.